إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زلنا مع حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو يحكي قصته في تخلفه عن غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط إلا في تبوك، غير أني لم أحضر بدرا، ولم يعاتب الله أحدا فيها، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عيرا لقريش، حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. ولقد شهدت بيعة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. قال: ولم أكن قط أيسر مني في هذه الغزوة، فوالله ما جمعت بين راحلتين قط في غزوة إلا في هذه الغزوة. واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مفازا بعيدا وحرا شديدا وعدوا كثيرا، فجلى للناس أهبة غزوهم، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا هذه الغزوة. والناس كثير لا يجمعهم ديوان حافظ، وقل رجل تخلف إلا ظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه وحي. وطفقت أتجهز، وكانت هذه الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فطفقت أتجهز ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت غدا. فلما كان من الغد قلت أحتاج إلى يوم أو يومين، ولا زلت هكذا أتردد ولم أقض من جهازي شيئا حتى تفارط الناس، وأنا أقول أنا قادر على أن أدركهم. فجعلت أغدو وأروح ولم أتجهز، فهممت أن أدركهم، ويا ليتني فعلت. قلت في المرة الماضية لفت نظري ذكر بدر مع ذكر حال كعب بن مالك، ذلك لأبين لك أنه ليس بالسبب وحده يدرك المرء غايته. كان حال المسلمين في بدر كما لا يخفى عليكم، كما قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لفظة أذلة لها معنيان، المعنى الأول الأشهر والمتبادر أذلة أي قلة، كانوا 310 رجلا كما رواه البخاري في صحيحه وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث البراء بن عازم. قال: كنا نتحدث أن عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كعدة أصحاب طالوت لما قاتلوا جالوت، كانوا 13 رجلا وما جاوز النهر إلا مؤمن، أي في أيام طالوت 313 أو 314 رجلا خرجوا لإحراز عير قريش كنوع من التعويض عن ديارهم وأموالهم. هؤلاء خرجوا من ديارهم لا يلوون على شيء إلا الهجرة إلى الله ورسوله، تركوا ديارهم، تركوا ملاعب صباهم، تركوا أموالهم، فجزء من التعويض أن يأخذوا عير قريش. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بشأن العير قال: ليخرج معنا من كان ظهره حاضرا، حتى أن بعض المسلمين في العالية في مكان بعيد في المدينة أرادوا أن يأتوا باللأمة، لأمة الحرب والخيل، فأبى عليهم عليه الصلاة والسلام، إنما أراد العير، يعني قال: لم نخرج لقتال وأراد العير. العير حاميتها 40 رجلا، لما يطلع لهم 314 رجلا قطعا سينتصرون عليهم، ولم يكن مع المسلمين إذ ذاك إلا فرس واحد وفرس المقداد ابن الأسود. وخرجوا للقاء عير قريش. أبو سفيان لما علم استنجد بقريش وأرسل بريدا سريعا: أدركونا. فتجهزت قريش في 1000 رجل وخرجت تريد الحرب. فلما كان أبو سفيان في بعض الطريق وأخذ ساحل البحر وهرب، أرسل إلى قريش أن لا تخرجوا، قد نجوت بالعير. فأبى أبو جهل، وتعس قوم رأسهم أبو جهل، قال: لا، لا بد أن نخرج حتى نرد بدرا وتغنينا القيان ونشرب الخمر وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. وخرجوا بطرا ورئاء الناس كما قال الله عز وجل. وفرضت الحرب على المسلمين، وكانوا قلة كما ذكرت لكم، 314 في مقابل 1000، ده رقم واحد. رقم اثنين، لم يكن معهم زاد، مسألة كلها عبارة عن شوال تمر، وكان معهم بعض الإبل، كان الثلاثة يعتقبون البعير الواحد، يعني كل واحد يركب مرحلة وينزل لقلة الظهر آنذاك، وكانوا يقتسمون التمرات. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة مواقع الفريقين، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. العدوة الدنيا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الأرض التي كان المشركون ينزلون فيها أرض صخرية، الأرض التي نزل المسلمون فيها أرض رملية تسوخ فيها الأرجل، سواء كان أرجل الرجال أو الخيل، ففي الكر والفر الأرض لا تساعد. لذلك أنزل الله عز وجل المطر وثبت الأقدام، فالأرض كانت لصالح المشركين. وكان هناك شيء رابع، وهو والركب أسفل منكم. الركب هو ركب أبي سفيان، يعني خرج المشركون وعندهم حمية. الحمية دي ليه؟ حتى يحرزوا العير، فإن لم تقاتل عن مبدأ قاتل عن مالك، فكان عندهم حمية زائدة. فهذه أربعة أشياء لم تكن عند المسلمين، ومع ذلك فرضت عليهم الحرب. وجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في هذا الموقف، ومعه أصحابه قلة أذلة عالة لا يملكون شيئا، فدعا ربه سبحانه وتعالى واستغاث ورفع يديه حتى سقط بضوه من على منكبيه. قال: اللهم نصرك الذي وعدت. هذه قريش خرجت بخيلائها تحادك وتحاد رسولك، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فلم يلبث أن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: هذا جبريل نزل وعلى ثناياه النقع، التراب يعني، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ودارت الحرب، وانتصر هؤلاء الأذلة من جهة العدد، وكانت بدر أذكر في الناس لهذا، حتى صار الناس ينسبون إليها: أبو مسعود البدري، فلان البدري، ولا ينسب أحد إلى غزوة غيرها لشرفها، حتى أنها خصت بخصائص ليست لغيرها، كما في حديث حاطب بن أبي بلتعة لما أخبر المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيغزوهم في وقت معين، وأراد عمر أن يقتل حاطبا ورماه بالنفاق وبأنه خان الله ورسوله وخان المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. وهذا ليس لأي غزوة من الغزوات. المعنى الثاني في أذلة مأخوذ من الذل لله، وأنتم أذلة لله، وهذا واضح في انكسار النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه، وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت. فكلما ذل المرء لربه رفعه فوق الأعناق. ده هذا مشهد بدر باختصار. كانوا أذلة لكن كان معهم إيمان قوي. أما كعب رضي الله عنه فقد وكل نفسه إلى قدرة الناقة أو إلى قدرة الراحلة، فهو يقول كلما تأخر أنا قادر على أن ألحق بهم. فمن هنا خذل كعب في هذا الموقف رضي الله عنه، يقول عندي راحلتان قويتان وأنا أمشي وحدي لا أمشي مع الجيش، لأن الجيش ثقيل فيهم الضعيف فيهم الثبت وعدد كبير لا يحيط به كتاب حافظ. فدائما كما في بعض الأحاديث الضعيفة سيروا بسير أضعافكم، هو وحده يفتح العنان للخيل يدركهم، لكنه يقول أنا قادر على أن أدركهم. فمن وكل نفسه إلى نفسه خذل، وهذا واضح في غزوة حنين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كانوا 10,000، وقال بعض الصحابة لبعض لن نهزم اليوم من قلة. انظر إلى وضعهم في يوم حنين وإلى وضعهم في يوم بدر. بدر 314، في حنين 10,000، وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، فوكلوا إلى أنفسهم فغلبوا. ثم أنزل الله سكينته عليه وعلى رسوله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ومن أعظم شراك الشيطان التي ينصبها لابن آدم الأماني. شوف قول الله تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال أي الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. شوف الثلاث كلمات اللي جايين ورا بعض دول، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، الثلاثة دول ورا بعض بالترتيب كده، فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، الأمر آخر حاجة. يبدأ أولا في الإضلال، والإضلال هو ألا تحرز الصواب وتختلط عليك الأمور ولا تميز بين الآجل والعاجل ولا بين الحقيقة والخيال. هذا أول شيء يفعله الشيطان، يضله فلا يدرك المعنى الحق. فإذا اختلطت عليه الأمور تمنى ما ليس في قدرته وما لا يملكه، يبقى خرج إلى حيز الخيال. وانت عارف خيال الإنسان واسع، يعني عينه أكبر ما فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لقال لو أن الاثنين ولو كان له اثنان لقال لو أن لي ثلاثة. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب وتاب الله على من تاب. فاعجب لأصغر ما فيك يبلع الكون كله، يبلعه حقيقة ومجازا. حقيقة لأنك تبصر الكون كله بهاتين العينين. ولو أنت مثلا جبت ورقة وخرقتها على قدر عينيك ونظرت من خلالها لا تبصر شيئا من الكون، إنما تبصر الذي أمامك فقط. فانظر مع ضيقها كيف اتسعت للكون كله. ثم المعنى الآخر اللي هو الطمع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، يتمنى ما ليس له ولا يستطيع أن يفعله ولو مد له عمر كعمر نوح عليه السلام. فإذا سبح المرء في الخيال تمنى أن يصل إلى ما لا يمكن أن يصل إليه، يجي الأمر بقى، أمر الشيطان، افعل كذا وافعل كذا، لأن عنده أمنية تطارده فهو يريد أن يصل إليها، فيمتثل أمر الشيطان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. منذ 15 عاما كتب صحفي مشهور في جريدة الأهرام أن عدد الملتزمين في مصر لا يساوي 0.5%، وكان عدوا لدودا للصحوة. ليته يعيش الآن، يعيش الآن ليرى. وأنا أتكلم عن هذه القضية وأريد أن أجليها، أريد أن أضع الأسباب في نصابها. نحن تقريبا وجيلنا لا نملك إلا اللسان الذي يغذيه الصدق ومحبة الدين. وانظر إلى من يملكون الإعلام، سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا، ويملكون المال ويملكون المساجد أيضا. ما الذي فعلوه؟ أقول هذا حتى يتعلم الدعاة من أبنائنا هذا الدرس، ولا ينظر إلى قدرته الحالية أبدا. إن الذي يملك قلوب الناس هو الله سبحانه وتعالى، والعوام ليسوا أغبياء، ومن ظنهم أغبياء فإن التهمة ترجع إليه. هم يميزون ويعرفون الصادق من الكاذب. ولو حكيت لكم كيف بدأت هذه الدعوة تستغربون جدا. هذا العدد لا يمكن أن يكون حصيلة جهدنا أبدا. إنما كما قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ذكر في الأثر قال: يا ربي وكيف لي أن أبلغ من في الأرض؟ قال: عليك البلاغ وعلينا إيصال هذا البلاغ. حتى أن النطف في الأصلاب وصلها هذا البلاغ، عليك النداء وعلينا البلاغ، نوصل للناس. فلا تنظر إلى الأسباب، إذا نظرت إليها خذلتك. لا سيما هناك شيطان عمله الرئيس التخذيل، زي ما حصل لكعب بن مالك، كما وقال الله عز وجل: كان الشيطان الإنسان خذولا، يمنيه ويمد له حبل الأماني ثم يتركه، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيه. فالذي نتعلمه من هذا الدرس بالمقارنة بين غزوة بدر وبين فعل كعب بن مالك، أن من وكل نفسه إلى نفسه طرفة عين خذل، وكانت تجربة مرة على كعب، حتى أن أول ما رآه وصدع قلبه بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، قال: وكان يحزنني أنني إذا خرجت لا أجد لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله، أو امرأة. هؤلاء هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ليس لواحد منهم أن يتأسى به مثل كعب بن مالك في قوته وفتوته ومحبته لله ورسوله، فكان هذا أول ما صدع قلبه، أن يجد منافقا أو شيخا كبيرا أو امرأة. كل هذا بسبب أنه قال: أنا قادر على أن أدركهم، ولم يستثني. والاستثناء مهم، لم يحنث من استثنى. لو قلت: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فلم تفعل، لم يلزمك الحنث. عشان كده شوف يعني إسماعيل عليه السلام لما قال له والده: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فاستثنى ففدي بذبح عظيم، واستثنى مع صغر سنه، لأن الله عز وجل هو الذي علمه. والحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأقم الصلاة.